ابتسم صديقي بوجهي مشان يشجعني وقال لي لا تخافي، كل هالليلة واحدة وبكرة الصبح على الأكيد بيكون طلعتي من السجن. المهم إنك تركزي اليوم بكل التفاصيل اللي رح تشوفيها مشان لما تطلعي نقدر نلاقي حلول ونساعد كل السيدات اللي مثلك مشان ما يواجهوا نفس المصير. ما قدرت أبتسم، كنت خايفة وخايفة كتير، لأول مرة بحياتي بفوت السجن. تعودنا إنه نتعوذ من غلبة الدين، يعني الله يبعد عنا كثرة الديون وهمومها. بتذكر أول مرة عرفت معنى كيف ممكن إنه الدين يقلب حياتك لما اضطرت عائلتي تبيع بيتنا لنقدر نسدد أقساط متراكمة. نقلنا من البيت وعشنا عمر طويل بالأجار وبالمراكدة لتسديد الديون، ولأنه القوانين المحلية بتجيز حبس المدين، ولأنه مجتمعياً في صعوبة كتير لتقدر تثبت بين الشخص اللي فعلياً ما معه مصاري وبين النصاب، أو لأنه يمكن في معايير لتصنيف الناس حسب وضعهم المادي. ضل هذا الموضوع بحياتي مخبى لسنوات. لو وصلنا لهون الوقت اللي صارت مطالبات حقوقية كتير بتحكي عن المدين وعن إمكانية إيجاد حلول أخرى لا يرجع الحق لأصحابه بس بدون حجز حرية ووصم كتير من الأشخاص اللي دارت فيهم الأيام وخلتهم مش قادرين يوفوا ديونهم. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. قديش صعب تكون ماشي بحياتك ضمن مستوى معيشي ومجتمعي معين، فجأة تلاقي حالك صرت بالسجن بس لأنه في أقساط تراكمت عليك. قصة اليوم تجربة صعبة، وهي واحدة من بين نساء ورجال كتير اتهددت حياتهم عشان عندهم ديون. منال رح تحكي قصة قصيرة. أنا منال كشت، أنهيت دراساتي العليا وتجوزت بعديها، وأنجبت خلال 10 سنوات من الزواج طفلين، بنت وولد. في مرحلة ما من زواجنا مرقنا بظروف اقتصادية صعبة، اضطريت على أثرها أني أخذ قرض من البنك، ولأنه شغلي كان ممتاز وراتبي كان عالي ما كنا شايفين مشكلة بالموضوع هذا، وكنا حاسين أنه قادرين نسدد القروض بسهولة. انفصلنا لاحقا لظروف ما وما استمرينا في هذا الزواج. كان جزء من الاتفاق أنه الأب هو يلتزم بتسديد أقساط هذا القرض. بتفاجأوا بعد انقضاء بضعة أشهر وأثناء تواجدي في مجلس النواب لحضور جلسة تشريعية أنه مطلوب مني أني أتوجه للمركز الأمني لأنه علي تنفيذ قضائي ويجب إحضاري للمركز. ما بكون فاهمة شو صار لأنه أنا بحياتي ما كان علي أي مخالفات أو أي مشاكل قانونية. تأخذني سيارتي للشرطة وبروح للمركز الأمني، بقعد هناك بانتظار حضور المحامي. بيجي المحامي بوقع على وكالة مشان يقوم باستئناف القضية. للأسف بوصل المحامي للمحكمة في وقت ما بيكون موظف فيه موجود، ومشان هيك ما بيتم توقيع الأوراق ويتم إحالتي إلى السجن في ذلك اليوم. بعد هذا الموقف الغريب كان عند منال الجرأة إنها تكتب على صفحتها عبر موقع فيسبوك إنها بطريقها للجويدة، والجويدة اسم لمركز تأهيل وإصلاح في الأردن، أو زي ما بنسميه محلياً سجن. قررت إنها تكتب البوست بدون أي خوف من الفضيحة. بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية والأوراق والبصمة وكل من ذلك نوصل إلى الجويدة. لأول مرة بحياتي بدخل الجويدة. كنت في سيارة صغيرة مع سيدة أخرى اسمها أم عبدالله. منفوت إلى غرفة التفتيش، 3 صبايا بيقوموا بتفتيشنا بكل تفاصيلنا، بياخدوا كل مقتنياتنا وبيحطوها في خزنة مثل خزنة الأمانات، وبعديها يتم اصطحابنا إلى مهجع السجينات. لما كنا نتابع الأفلام العربية خصوصاً ونشوف شو بيصير داخل الغرفة نقول معقول في هيك سجون؟ معقول هيك شكل السجون؟ للأسف هيك شكل السجون في الداخل. غرفة مظلمة قذرة جداً، رائحة كريهة، فيها عدد من الأسرة، وتتجمع السجينات حول سيدة تسمي نفسها المعلمة اللي بتحكم وبتربط وبتقرر كل حدا فينا وين بدها تقعد وكيف بدها تقعد وين بدها تنام. السجينات الموجودات في الداخل للأسف تهمهم مختلفة. أنا وأم عبدالله عنا قضايا مالية، في سيدات في الداخل عندهم قضايا دعارة، في سيدات في الداخل عندهم قضايا مخدرات، سرقة وقضايا أخرى. بتم وضع الجميع في غرفة واحدة. وهون بطلت تعرف كيف الناس تعاملت مع البوست اللي نشرته، ويمكن نسيت ليش هي موجودة جوا السجن بهذا الوقت في مواجهة، مواجهة واحدة ما اخترتها ولا حتى كانت بالبال أو الخيال، مواجهة مع الليل، ليل طويل وموحش. مضت ليلة طويلة جداً، ما قدرت أنام ولا لحظة، ما قدرت أتمدد، ضليت منكمشة في زاويتي بدون ما أسترجي أحكي ولا كلمة أو أتصرف أي تصرف أو أستعمل الحمام أو أكل أي شيء. ضليت متوترة من ردات الفعل، من تصرفات الناس الموجودة. طلع الصبح وأخيراً وإجت الشرطية وفتحت الباب وقالت إنه بنقدر نطلع على الساحة الصغيرة المشمسة. في هذا الوقت قالت إنه لازم الغرفة تنشطف وتتنظف، فطلبت منا المعلمة، نحن الستات اللي جداد اللي إجوا مبارح، إنه إحنا اللي نشطف الغرفة، وقمنا بشطفها رغماً عنا. بعد ما نظفت منال الغرفة رجعت للمحكمة وكان المحامي بانتظارها، قدمت أوراق الاستئناف وبعض الأمور المطلوبة وانتهى الكابوس اللي عاشته بهديك الليلة. بس القصة ما خلصت بعد هالساعات القاسية، لأنه قررت تتبنى قضية المدينين والغارمات وصارت من أهم الناشطات في هذا المجال. طلعت قررت أني أكتب مقال في جريدة الغد، كتبت عن تجربتي في السجن. كتير ناس استغربت أنه ليش تنشري هيك تفاصيل وما كان لازم تحكي، وهذا الإشي ممكن يكون مسيء لك ولعائلتك وممكن يسبب لكم الإحراج. بس أنا كنت متأكدة أني ما بحكي بصوت منال لحالها، كنت بحكي بصوت كل الناس المتعثرة، بكل صوت الغارمات اللي بتعرضوا لأشياء فوق طاقتهم وللأسف بتسبب هذا الإشي بحبس حرياتهم. انتشر المقال بين الناس بطريقة كبيرة جداً، وعلى أثرها طلبوني بعض المحطات الإذاعية والتلفزيونية أني أجري مقابلات معهم للحديث عن هذا الموضوع أكثر. بلشت الدائرة تكبر وصرنا نحكي عن الموضوع بطريقة أكثر من مجرد عاطفة أو انفعال. كل هاي الصراحة والجرأة لهالسيدة لا يعني إنها ما تأثرت، بالعكس هي تأثرت جدا من السجن. يمكن تأثرت مرة ولكنها اتأثرت من التعليقات والاتهامات إنها فبركت القصة لأسباب شخصية مرات ومرات. بس رغم هيك ورغم كل هذا التنمر والجرح ظلت مكملة. استمريت بكتابة المقالات وحاولت أدافع عن المدينين والغارمات، وفي نفس الوقت حاولت أقدم حلول لضمان حق الدائن، لأنه مش معقول الشخص اللي دين الناس مصاري يتنازل عن حقه أو يضيع حقه. بس تعلمت بعديها إنه كل تجربة بنمرق فيها رح تغيرنا، تعمل منا شخص مختلف، ممكن شخص أفضل. رح نقدر وقتها ندافع عن حقوق الناس بطريقة مختلفة، نتبنى قضايا ما كنا بيوم من الأيام عارفين إنه ممكن نكون جزء منها. بضل هدفنا دائما نغير للأفضل إلنا ولغيرنا. هاي كانت قصة منال اللي ذكرتني بالديون اللي لحقتنا لفترة طويلة، وحكت بصوت كتير من العائلات المديونة اللي خبت قهرها وما شكت وقاتلت واجهت كل معاني العوز بصمت.